ويماطل شوية وبعدين يروح المعلم يقول ليه ساكك؟ لأنه مش عايز يطلع إيه الفلوس. لكن في البيع فجاب الحركة في التجارة اللي هي البيع اللي هي ربحها على طول. طب اللي بيزرع ده هيقعد 6 أشهر لما تيجي الزراعة، إنما اللي بيبيع كل صفقة لها إيه. فجابوا من أهم حاجة اللي هو الإيه، وزروا البيع. طب خد البيع وساب الشرع. طب لما جه قال فإذا قضيت الصلاة قال إيه، وابتغوا من فضل الله. يبقى اشتغل بقى وشوف فضل ربنا. الله قال لك إذن الحق سبحانه وتعالى لم يقل بني رسوله لم يقل بني الإسلام على خمس، إن هي الإسلام. قل له شوف النص، بني الإسلام على خمس، يبقى المبني غير المبني عليه، تبقى دي الأسس بس. وبعدين الإسلام هو أنا لما أعمل الأساس والأعمدة أسكن، ده لازم بقى هيبقى أوضة جلوس وأوضة سفرة وأوضة نوم ومطبخ وبيت مية. الله، إذن الإسلام مش هو الأركان دي، الأركان دي الشحنة التي يستدعيك ربك إلى لقائه علشان تاخد مدد منه يعينك على مهمة الحياة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذن الحركة دائرة شحنة، أنت لما تاخد البطارية وتودها تنشحن، هل هي ساعة ما تنشحن بينور بها الراجل ولا بيدي لها الطاقة بس؟ وبعدين أنت تاخدها تعمل بها إيه؟ هي دي الشحنة. ومن عجيب أمر الرحمة الإلهية بخلقه إنه يجعل الذهاب إلى شحنة الطاقة الإنسانية فرضا تكليفيا. يقولك لازم تقابلني 5 مرات في اليوم لأن أنت صنعتي، والمهندس الصانع عايز الصنعة تعرض عليه كل يوم 5 مرات. بالله لو أي صنعة عرضت على صانعها 5 مرات أيبقى فيها عطب؟ ما يبقاش فيها عطب. بس يجب أن تفرق بين صانع من البشر وصانع خلق البشر. الصانع من البشر يشوف التلفزيون ولا أي حاجة يقول لك ده مسمار مقلول، يجيب مسمار كده ويحطه في السقف. لكن إلا ما بروح لربنا ما عملش فيه حاجة، لا جاب مسامير ولا إيه. قال لك لأن المهندس بتاع الصنعة مادة فشفاك بالمادة، ولكن ربك غيب يشفيك بالغيب. الله، إذن لازم نفهم الدين على حقيقته. إذا فهمنا الدين على حقيقته كل واحد يعمل إيه؟ كل واحد يعمل مهمته، ويعرف إن غيره لو تفوق عليه في شيء فتفوقه هذا راجع إليه لا لصاحب التفوق. إزاي؟ قال لك لما يكون واحد متفوق في شيء ويعمل لك خدمة تفوقه هيظهر في خدمته ليه. أيوة، فإذا أنا استفدت من الحاجات دي كلها، أنا اللي مش متفوق في شيء ما منفعوش ولا أنفع نفسي أيضا. الله، بدليل أنت ما سمعتوش في الفلاحين يقول لك باب النجار مخلع؟ قال له لما يعمل باب ليك أنت ولا للتاني يوضبه كده عشان حيبطل، إنما لما يعمل باب لنفسه مش هيدفع فيه فلوس. تبقى أنت لما تشوف واحد متفوق عنك بشيء قول فايدته هذا التفوق عائد علي فما أحقدش عليه، بل أقول له ربنا يزيدك، ربنا يحميك، ربنا مش عارف إيه. إحنا في الفلاحين طبعا ثرواتنا كلها شوية حيوانات ومواشي، فلما كان يموت مثلا عجل من اللي بيضر لنا في الساقية ولا بيحرط تبقى مصيبة في البيت، لأن حركة الحياة، ولا الجاموسة اللي بتحلب. فمرة شفنا ناس بيعيطهم العجل طالع ميت على عربية، فسألنا ايه الناس هتعيط على الحيوان؟ الناس بتعيط على اباء اهلي اللي ماتوا مش عارف ايه. فواحد يجي عائل يطبطب على الواحد يقول له بعدين نقول لك. بعد كده قال له ايه الحكاية دي؟ قال له العجل دي اللي بيحرط وبيدور في الساقية ويروي